تنكيل. فالذين يستخلفون الله سبحانه وتعالى في الأرض والذين يمكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض هم الذين يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك والتنديد بكل سواره وكل ألوانه وكل أشكاله، سواء منه ما يتعلق وينقض توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الولاء والبراء أو توحيد الحاكمية إلى غير ذلك من أقسام التوحيد المعلومة المعروفة المشهورة المرسومة في كتب أهل العلم رحمهم الله. فإن الله لا يمكن لمن إذا سلمه على رقعة يسيرة قصيرة من الأرض حكم بغير شرعه، فإن هذا تدور عليه الكوائر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن من أهل هذه الصفات الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ومن المعروف تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ونهوا عن المنكر ومن المنكر بل هو من أعظم المنكر الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم الأرض وكانت لهم البلاد والعباد، إنما لأجل هذا كانوا ابتعدهم الله سبحانه وتعالى ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد لا شريك له. والله سبحانه وتعالى قد بشر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه بشرى مطلقة من الجليل سبحانه وتعالى لمن توفرت فيه هذه الصفات، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحسبك بهذه البشاره، فان البشاره من العظيم عظيمه ولا شك. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى وبشر من يقوم بهذا الركن الركين الذي بعث او بعث له جميع المرسلين كما قال الامام المزاري رحمه الله. كذا لاهميه هذا الامر حثنا ودعانا الله سبحانه وتعالى على القيام به خير قيام. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. كيف وقد وضع الله سبحانه وتعالى الأجور العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف وقد رتب الله سبحانه وتعالى من الأجور على قدر ما يقوم به المدعو؟ إن دعوت رجلا إلى الصلاة فاستجاب فبكل صلاة يصليها لك من الأجر مثل ما له. كذا إذا دعوته إلى الزكاة الصيام الحج العمرة الجهاد في سبيل الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، إذا دعوت إلى الإسلام برمته بما جاء فيه بما جاء في الكتاب والسنة فلك بقدر ما يصنع هذا الرجل من الخير ومن الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله، والله الضارب لمن يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله قال: ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء. فتفكروا في هذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أو يقول كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله الله وسلم. تأملوا في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تأملوا في سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، تأملوا في سيرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، تأملوا في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، تأملوا في سيرة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. كل هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، وكل هؤلاء العظماء الكرماء يأتون يوم القيامة في صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو من دعاه إلى الإسلام، كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في دخول هؤلاء الأنابل، هؤلاء الأوائل، هؤلاء الأفاضل إلى الإسلام. فبعد ذلك كل ما يفعلونه من خير، من تقى، من صلاح، من فلاح، من رشاد، من جهاد، كل ذلك في صحيفة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينقص من أجورهم شيء. فإذا تصوروا وتأملوا في هذه المنقبة، في هذه الفضيلة العالية السابقة الشامخة لمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لمن أمر بالمعروف، لمن نهى عن المنكر، لمن كان في صحيفته فلان وفلان وفلانة وفلانة، كلهم يأتون يوم القيامة في صحيفة هذا الرجل أو في صحيفة هذه المرأة من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك من كونه من الفضل العظيم والخير العميم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البخاري معلقا ورواه مسلم موصولا من حديث تميم التاري رضي الله عنه وارضاه أنه قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تأملوا هذا الحصر والقصر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الدين النصيحة، يبين ويؤكد أهمية النصيحة من دين الله سبحانه وتعالى، فقال: الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، ليبين مكانة القيام والوقوف في عرفة من الحج. كذلك هي مكانة النصيحة من دين الله سبحانه وتعالى. وفي رواية عند الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هكذا يكرر ويقرر صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين هو النصيحة. لما؟ توكيدا وتأكيدا لأهمية النصيحة في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعرف كما تعلمون بالتأكيد اللفظي أو التوكيد اللفظي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على النصيحة في دين الله سبحانه وتعالى، على أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم. لذا روى الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم رحمه الله عن جرير بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس فقط، بل قال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. هكذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي الذي حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم بالنصيحة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه الرحيم. ومع ذلك يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجميع فيقول ليبلغ الشاهد الغائب. لما؟ لأن من علم حج على من لم يعلم. وكما روى الإمام الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله تعالى. تأملوا هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن صنع هذا الصنيع، لمن فعل هذا الفعل بالنظارة وهي الوقارة والبهاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله تعالى، سمع منا حديثا فحرمه حتى يبلغه. فرب حامل فقه ليس بفقير، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن لا بد من البلاء، ولا زكاة العلم تبليغ وبلاغة إلى الناس. وقالوا رحمهم الله إن نصاب هذه الزكاة هو آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: بلغوا عني ولو آية. فبلغوا تكليف، وعني تشريع ولو آية تخفيف. فمن علم آية من كتاب الله، ومن علم حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عليه أن يبلغ ذلك الحديث أو تلك الآية لمن لم يسمع بها بعد. فإذا علينا جميعا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصدق كما استثنى الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. لكي ينجو الجميع من الغرق كما جاء في حديث السفينة وفيه من الكرائم العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال مثلا كما في حديث النعمان البشير رضي الله عنه وأرضاه كما أخرجه الإمام البخاري، ضرب مثلا على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل القوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان من أمر الذين في أسفل السفينة أنهم كلما أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى وأخذوا الماء من البحر وهكذا دائما. ثم قالوا الذين في الأسفل: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نلغ من فوقنا. وهذا يدلك على أنه ليس كل من فعل الشر إنما عن سوء طوية وعن سوء نية، بل هناك من يفعل الشر وهو يريد للخير ولكن عن عدم توفيق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتركوا هذا الافتراء، الذين في الأسفل يريدون أن يخرقوا في نصيبهم خرقا من السفينة حتى يأخذوا الماء من البحر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تركوهم غرقوا وغرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا ينجو المسلمون، هكذا ينجو المؤمنون. كيف ينجون؟ بالأخذ على يد القارب، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر حتى لا تغرق السفينة. فهذا هو صمام الأمان لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال الله سبحانه وتعالى: وأهلها